إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، لقد عرفنا في الجمعة الماضية أن من الصوارف عن الاستجابة للحق اتباع الهوى، لقول ربنا جل في علاه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع بيان صارف آخر لم يسلم منه في هذا الزمان إلا من عرف قدر نفسه ولزم تعاليم الكتاب والسنة وأنصت لنصائح وتوجيهات العلماء الربانيين عملا بقوله جل في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أو تدرون ما هذا الصارف عباد الله الذي يجب على كل واحد منا أن يخلص منه نفسه لئلا يكون من الهالكين؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من المهلكات. هذا الصارف عباد الله هو إعجاب المرء بنفسه ورأيه. نعم، إعجاب المرء بنفسه ورأيه. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من المهلكات فقال في عدها: وإعجاب المرء بنفسه. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: وإعجاب كل ذي رأي برأيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فاحذر يا عبد الله، احذر أن تهلك نفسك بإعجابك برأيك. إن هذا المرض يا عباد الله قد يصاب به العالم بعلمه، وذلك إذا لم يكن هذا العالم على تقوى من الله جل وعلا. وقد يصاب به الغني بغناه، وقد يصاب به صاحب المنصب لمكانته بين الناس، كما يصاب به صاحب الجاه لعظيم جاهه. فمثل هؤلاء عباد الله إذا أعجبوا بأنفسهم أهلكوها، لأن المعجب بنفسه دائما ترى حاله يقول: أنا خير منه. هذه الكلمة عباد الله المهلكة عباد الله قالها إبليس معجبا بنفسه لما أمر بالسجود لآدم عليه السلام، فامتنع من السجود له فأخرج من الجنة أبد الآباد مطرودا من رحمة الله ملعونا إلى يوم القيامة. قال ربنا جل في علاه: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصالحين. الإسلام. أتدرون لماذا أحذركم من هذه الخصلة الذميمة؟ لأن الإعجاب بالنفس عباد الله قد تفشى بين الناس في هذا الزمان، وهو من أكبر الصوارف عن اتباع التوحيد والسنة واتباع الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الصوارف عن لزوم تعاليم الكتاب والسنة والاستجابة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وحتى تدركوا هذه الحقيقة عباد الله، اعلموا أن المشركين لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم وهذا القرآن الكريم ماذا قالوا له؟ قالوا إعجابا برأيهم وتزكية لأنفسهم، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وكذلك عباد الله، وكذلك قوم نوح أعجبوا برأيهم فأعجبتهم أنفسهم فتركوا اتباع الحق، ولهذا قالوا لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقالوا له أيضا وقد أعجبوا برأيهم وسفهم رأي غيرهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باغي الرأي. وهكذا عباد الله، وهكذا عباد الله، لو تأملنا في حال كثير من الناس اليوم تراهم قد صرفوا عن اتباع الحق لأنهم أعجبوا بآرائهم. نعم أعجبوا بآرائهم، لأنها إما أنها توافق هوى في نفوسهم، أو لأنها توافق عادات وتقاليد ألفوها. ومن العجيب في هذا الزمان عباد الله، من العجيب في هذا الزمان أن الإعجاب بالرأي لم يعد مقتصرا على أرباب العلم والمال والجاه، بل صار سمة لأهل هذا العصر إلا من رحم ربه، حتى صار السفهاء يبارون بآرائهم النصائح وتوجيهات العلماء. ولاحظ هذا عبد الله، لاحظ هذا في أتباع الفرق والجماعات والأحزاب، وإعجاب كل فرد منهم بما عليه تكتله. ولاحظ هذا أيضا في من ابتلي بتتبع الأخبار التي اتفقت على هدف واحد وهو محاربة تعاليم الإسلام وتشويه سمعة حامليه، نسأل الله السلامة والعافية. والسبب الرئيس أمة الإسلام، السبب الرئيس في إعجاب المرء بنفسه ورأيه هو ملاحظته لها بعين الكمال مع نسيان نعمة الله عليه بهذا العقل. هذا العقل عباد الله الذي يجب توظيفه فيما ينفع من فهم نصوص الوحيين وتدبر معانيها والعمل بما جاء فيها، لا أن يستعمل العبد نعمة الله عليه بالعقل في رد نصوص الوحيين أو تسفيه فهم السلف لها أو التنقص من نصائح وتوجيهات العلماء الربانيين. نعم يصنعون هذا عباد الله إعجابا برأيهم، إعجابا برأيهم وتزكية لأنفسهم. فإياك يا عبد الله، إياك أن تعجب بنفسك فترد الحق إذا جاءك فيبتليك الله عز وجل بموت القلب فتهلك، كما قال جل في علاه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أسأل الله جل في علاه أن يخلصني وإياكم من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء، وأن يعصمني وإياكم باتباع الكتاب والسنة الغراء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن السعادة الحقيقية في تحقيق العبودية لله جل وعلا وحده، إخلاصا له في جميع الأعمال، ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. فحاسبوا أنفسكم عباد الله، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وإياكم إياكم أن تعجبوا بعقولكم وآرائكم وأفكاركم فتعارضوا بها الكتاب والسنة، إياكم إياكم، لأن ذلك من المهلكات. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه نصيحة عباد الله، وجهها لكل من ابتلي بالإعجاب بنفسه، فأقول يا من ابتليك بالإعجاب بنفسك، كن عاقلا، كن عاقلا، واتعظ بما حصل لغيرك ممن أعجبوا بأنفسهم فأهلكوا، والسعيد من أعظ بغيره. أما علمت يا من أعجبت بنفسك، أما علمت أن إبليس أخزاه الله وحرمه من الجنة بسبب إعجابه بنفسه؟ فقال الله عز وجل له: اخرج منها، فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وكذلك عباد الله، صاحب الجنتين في سورة الكهف اغتر ببستانه وأعجب بما عنده من ملك، حتى قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. لكن ما هي نتيجة هذا الإعجاب بالنفس؟ ما هي نتيجة هذا الغرور والإعجاب بالنفس؟ إنه الهلاك. نعم، إنه الهلاك، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. واتعظ أيضا يا عبد الله، اتعظ يا من ابتليت بالإعجاب بالنفس، اتعظ بما حصل لقارون، ذاك الرجل الذي ملك مالا كثيرا فاغتر بماله وأعجب بنفسه، حتى قال: إنما أوتيته على علم عندي. هكذا أوتيته على علم عندي، كما نسمعه من كثير من الأغنياء اليوم يقولون: هذه أموالنا التي جمعناها إنما هي بسفرنا وتجارتنا وحنكتنا في التعامل مع المشترين. فانظروا يا عباد الله، انظروا إلى نتيجة قارون حين أعجب بنفسه، قال الله عز وجل فيه: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. وهكذا عباد الله، تكون نهاية المعجبين بأنفسهم إذا نسوا نعمة الله جل وعلا عليهم ولم يكونوا من الشاكرين. فاحرصوا عباد الله، احرصوا على لزوم تعاليم الكتاب والسنة، واحرصوا على العمل بهما سيرا على نهج السلف الصالح. وإياكم إياكم إياكم أن تعارضوا نصوص الوحيين إعجابا بآرائكم، فإن ذلك من المهلكات. هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم الإخلاص له في جميع الأعمال، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال، وأن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. محروما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان